نستعين بالله تبارك وتعالى ونستأنف درسنا في حاشية الشيخ ابن قاسم على الروض المربع، وكنا في أحكام الأذان ووصلنا إلى ما يستحب لسامع الأذان. ماذا يفعل من يسمع الأذان؟ ماذا يفعل من يسمع الأذان؟ وما حكم وما هي العبادة التي يفعلها وما حكمها؟ نسمع الآن من الشيخ فهد عرض المتن ونتبعه بما يسر الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد. آمين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة البهوتي رحمه الله تعالى: ويسن لسامعه، أي لسامع المؤذن أو المقيم، ولو أن السامع امرأة أو سمعه ثانيا وثالثا حيث سن. يعني يسن للسامع أن يجيب، سواء كان يسمع المؤذن أو يسمع المقيم، وسواء كان السامع امرأة أو رجل أو سمعه ثانيا، كل ما سمعه يسن له أن يجيب. قال في الحاشية: ويسن لسامع، أي لسامع المؤذن، إجابته إجماعا، يعني بإجماع المسلمين أن إجابة المؤذن سنة على أي حال كان من طهارة وغيرها. إذا سمع المؤذن يجيبه ولو لم يكن متوضئا، لو لم يكن طاهرا، على أي حال كان يجيب المؤذن ولو جنبا أو حائضا. حتى الجنب والحائض إذا سمع المؤذن يجيبه، إلا حال جماع وتخلي، يعني وهو يتخلى يتغوط أو يبول لا يجيب، أو حال الجماع كذلك لا يجيب، لقوله: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، رواه الجماعة. وقيل بالوجوب رواية أخرى، أو قول آخر، ولعله بصيغة قيل يدل على أنه ليس هو الأولى. وقيل بالوجوب، فلو لم يجاوبه حتى فرغ استحب له التدارك ما لم يطل الفصل. لو أنه ما أجاب المؤذن حتى فرغ يتدارك، يعني يبدأ من جديد ويقول مثل ما قال المؤذن، ما لم يطل الفصل بين المؤذن وبين السامع. ويدل على الندب حديث عمر عند مسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر، إلى قوله لا إله، قال لا إله إلا الله، دخل الجنة. والبخاري نحوه من حديث معاوية، يعني أيضا رواه البخاري عند مسلم وعند البخاري، وعند البخاري نحوه من حديث معاوية رضي الله عنه. صلى الله عليك. وجه الدلالة من حديث عمر على الندب؟ ما هو حديث عمر؟ إذا ذكرها الشيخ صلى الله عليكم، إذا قال المؤذن الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر. أي نعم، إذا قال أحدكم، ما فيه أمر، ما فيه أمر، ها؟ في ترتب ثواب لكن ما فيه أمر، ما في صيغة أمر، فليقل أحدكم. قال إذا قال المؤذن الله أكبر، ما قال فليقل أحدكم الله أكبر، كان يدل على الوجوب، لكن قال فقال أحدكم، كأنه يعني على التخيير، فدل على الندب إلى قوله قال لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي ترتب الثواب مثل ما قال صلاح ترتيب الثواب. اي نعم، على كل حال ترتيب الثواب لا يعني تنحصر فيه دلالة الندب، قد يكون ترتيب الثواب للواجب. اي نعم، لكن هنا يعني ما في صيغة أمر، في صيغة تدل على الندب، ما في صيغة أمر، لأن الأمر يدل على الوجوب. هنا قال: إذا قال المؤذن الله أكبر فقال أحدكم. لو أنها صيغة أمر قال فليقل أحدكم قلنا بالوجوب. نعم، هي الأول صريح، ولهذا قيل بالوجوب، وقيل بالوجوب لهذا الحديث: فقولوا مثل ما يقول المؤذن، لكن صرفه عن الوجوب الصيغ الأخرى. نعم، قال: أو المقيم، أي يستحب لسامع المقيم أن يجاوبه. صححه في الإنصاف، وهو قول الجمهور أصحاب الأئمة الثلاثة، لما روى أبو داود عن أبي أمامة وقال في سائر ألفاظه ألفاظ الإقامة كنحو حديث عمر في الأذان، لكن قال المنذري وغيره في سنده مجهول، وشهر في مجهول شهر، شهر بن حوشب وهو متكلم فيه، وقال النووي وكيف كان فهو حديث ضعيف منقطع، فإن ابن حوشب لم يسمع من ابن أبي أوفى. وقال الحافظ استدل به يعني قولوا إذا سمعتم المؤذن إلى آخر، على مشروعية إجابة المؤذن في الإقامة، وهل يعتبر فهم الصوت أو لا. استظهر بعضهم أنه يعتبر فهمه، فإن سمع بعضه تابعه فيما سمع فقط، لقوله إذا سمعتم، يعني كأن الفهم من تمام السماع، أو سمعه. نعم، ولو أن السامع امرأة لعموم الأخبار إذا سمعتم يدخل فيه النساء، أو سمعه ثانيا وثالثا حيث سن، أي حيث كان الأذان مشروعا، لكن لو أنه أذن في غير وقت الأذان، أذن ليتمرن ليتعلم ليحسن صوته، لا يشرع إجابته، إنما تشرع إجابته حيث كان الأذان مسنونا مشروعا حيث سنة. قال في المبدع: ظاهر كلامهم أنه يجيب ثانيا وثالثا حيث سنة. واختاره الشيخ: لكن لو سمع المؤذن وأجاب وصلى في جماعته لم يجب الثاني، لأنه غير مدعو بهذا الأذان، وإجابة الأول أفضل، إلا أذاني الفجر فهما سواء. نعم، متابعته سرا بمثل ما يقول، أي قولا بمثل ما يقول المؤذن سرا، لما تقدم من قوله فقولوا مثل ما يقول المؤذن، لأنه لو جهر لأصبح مؤذنا ثانيا، وهذا وكل من يسمع يؤذن. أي نعم، فيشوش يقوله سرا. وفي حديث عمر: من قال مثل ما يقول صدقا من قلبه دخل الجنة، رواه مسلم. وله أيضا: من قال حين يسمع النداء وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، غفر له ذنبه. نعم، ولو في طواف أو قراءة، يعني لو كان في طواف أو قراءة أو ذكر فيقطع القراءة والذكر ويجيبه لعموم الأخبار. قال الشيخ: ولأن موافقة الأذان عبادة مؤقتة يفوت وقتها، وهذه الأذكار لا يفوت وقتها، وقطع الموالاة فيها لسبب شرعي جائز بخلاف الصلاة. نعم. ويقضي المصلي والمتخلي. ويقضيه المصلي والمتخلي، يعني كأن المصلي لا يجيبه والمتخلي لا يجيبه لكن يقضيه. هنا أن يقضي المصلي إذا فرغ من صلاته، والمتخلي إذا خرج من الخلاء ما فاته من إجابة المؤذن حين سمعه. ولا يقضي إذا سمع البعض فقط، وإن أجابه المصلي بطلت بلفظ الحيعلة فقط. يعني إذا قال حي على الصلاة فقال المصلي حي على الصلاة بطلت صلاته بلفظ الحيعلة فقط دون باقي ألفاظ الأذان، لأنها أقوال مشروعة في الصلاة في الجملة. الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن هذه أقوال مشروعة في الصلاة في الجملة. وكرهه مالك وغيره، رحم الله مالكا ما أفقه، لأنه وهو يصلي ليس هذا محله. وهل يجيب المستنجي في حالة الاستنجاء أو بعده؟ ظاهره يجيب لتعميمهم غير المصلي والمتخلي. نعم. وتسن حوقلته في الحيعلة. وتسن حوقلته في الحيعلة. الحيعلة قال كلمة استعجال مولدة، حيعلة كلمة استعجال مولدة، وهي حكاية قول حي على الصلاة، حي على الفلاح، كلمة استعجال. كما تقدم أنهم أخذوا الحاء والياء من حي، والعين واللام من على، حي على، كما يقال الحوقلة، لا حول ولا قوة إلا بالله. أخذوا الحاء والواو من حول، والقاف من قوة، واللام من اسم الله تعالى. والحكمة في إبدال الحوقلة من الحيعلة أن الحيعلة دعاء إلى الصلاة، معناه هلموا، وإنما يحصل الأجر فيه بالإسماع، فأمر السامع بالحوقلة لأن الأجر يحصل لقائلها سواء أعلنها أو أخفاها، ولمناسبتها لقول المؤذن، وتكون جوابا له بأن نبرأ من الحول والقوة على إتيان الصلاة والفلاح إلا بحول الله وقوته. والمؤذن حي على الصلاة، إيش تقول؟ تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا حول لي، لا تحول من حال إلى حال، ولا قوة لي بالإتيان إلى الصلاة إلا بالله، ولا قوة لي على الإتيان بالصلاة إلا بالله تعالى. ورد هذا، ورد عن نعم صلى عليك بعض العلماء. إذا كان في الإقامة صلى عليك كذلك، إذا كان في الإقامة وأجاب المؤذن في الإقامة كذلك لا حول ولا قوة إلا بالله مثل الأذان. إيه، ظاهره العموم، كل ما سمع حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لكن صلاح يذكر كلام البعض أهل العلم احتجون بقوله في الحديث فقولوا مثل ما يقول المؤذن، حتى في الحيعلة يقول مثل ما يقول المؤذن ثم يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، له وجه، له وجه. نعم صلى الله عليه. أي أن يقول السامع لا حول ولا قوة إلا بالله. سن حوقلته في الحيعلة، إيش معنى الحوقلة؟ قال يقول السامع لا حول ولا قوة إلا بالله، تقدم معناه في الصحيحين لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، أي أجر مدخر، أي أجر مدخر لقائلها كما يدخر الكنز، وأخرج النسائي في اليوم والليلة وغيره إن العبد إذا قالها قال الله أسلم عبدي واستسلم. نعم. إذا قال المؤذن أو المقيم حي على الصلاة حي على الفلاح. شوف كيف، هذا جواب سؤالك. نعم. إذا قال المؤذن أو المقيم حي على الصلاة حي على الفلاح، وش يقول السامع؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، حتى في الإقامة. قال لي حديث عمر عند مسلم ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله. وللبخاري عن معاوية إذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وإنما لم يتابعه لأن الحي على المقصود بها الدعاء إلى الصلاة، وذلك يحصل من المؤذن، فعوض السامع عما يفوت من ثواب الحي على ثواب الحوقلة، ولأنها خطاب فإعادته عبث، بل سبيله الطاعة، وسؤال الحول والقوة الدالين على الاعتراف بالعجز وطلب المعونة من الله في كل الأمور. نعم. وإذا قال الصلاة خير من النوم ويسمى التثويب قال السامع صدقت وبررت. وإذا قال الصلاة خير من النوم ويسمى هذا القول التثويب، أي إلى العود بالإعلام، يسمى هذا القول التثويب أي إلى العود بالإعلام بعد الإعلام بإقام الصلاة، من ثاب إذا رجع، لأن المؤذن رجع إلى الدعاء للصلاة بعد أن دعا إليها بالحي على، وهو في الأصل الإعلام بالشيء والإنذار بوقوعه، وهو مخصوص بأذان الفجر ويسمى التثويب. قال السامع صدقت وبررت، أي صدقت في دعائك إلى الطاعة وقولك الصلاة خير من النوم، وبررت أو وبررت بكسر الراء الأولى وسكون الثانية، دعاء له أي بر عملك، أو صيرك الله ذا بر أي خير كثير، وهذا استحسان من قائليه، وإلا فليس فيه سنة تعتمد ولا أصل له لعدم وروده. والصواب ما ذهب إليه مالك وغيره أن يقول مثل ما يقول، يعني يقول الصلاة خير من النوم لقوله قولوا كما يقول المؤذن، متفق عليه. زاد النسائي حتى ينتهي، وهذا الذي أخذ منه بعض طلبة العلم أنه يقول حي على الصلاة أيضا مثل ما قال المؤذن، ويضيف إليها لا حول ولا قوة إلا بالله لورودها. نعم. وإذا قال المقيم قد قامت الصلاة قال السامع أقامها الله وأدامها. قال لما روى أبو داود عن أبي أمامة أن بلالا أخذ في الإقامة، فلما أن قال قد قامت الصلاة قال أقامها الله وأدامها، وتقدم الكلام فيه والله أعلم، يعني قوله إنه ما له أصل. نعم. وكذا يستحب للمؤذن والمقيم إجابة أنفسهما. أي نعم، وكذا يستحب للمؤذن والمقيم إجابة أنفسهما، أي بعد كل كلمة كالسامع، إذا قال الله أكبر هو يقول سرا الله أكبر، يجيب نفسه حتى يفرغ. نعم. الدليل أحسن الله. ها؟ الدليل على هذا لأنه داخل بالعموم، إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، هو المؤذن. ها؟ هو المؤذن، هو داخل في الخطاب، هذا الدليل. إن أعجبك وإلا ها؟ لا، يكون من باب أنه يقول مثل ما يقول المؤذن. هذا استنتاج المؤلف هنا. نعم. صلى الله عليه. للجمع بين ثواب الأذان والإجابة. أي نعم، للجمع بين ثواب الأذان والإجابة، صرح به جماعة، وعنه لا يجيب نفسه. رواية أخرى عن الإمام أحمد لا يجيب نفسه، وقال ابن رجب الأرجح أن المؤذن لا يجيب نفسه، وهو ظاهر كلام جماعة. انتهى. فالمقيم أولى للأمر بالإسراع فيها، أولى أن لا يجيب نفسه المقيم أيضا للإسراع في الإقامة. نعم. ويسن قوله، أي قول المؤذن وسامعه بعد فراغه، اللهم، أصله يا الله، والميم بدل من ياء، قاله الخليل وسيبويه. قاله الخليل وسيبويه. ويسن قوله، أي قول المؤذن وسامعه، قول المؤذن وسامعه بعد فراغه. نعم، أي يقول المؤذن بعد فراغه، وكذا سامعه بعد فراغه من إجابته، وبعد فراغه من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لحديث عبد الله بن عمرو: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله، لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. رواه مسلم. أصله يا الله، اللهم، أصله يا الله، والميم بدل من ياء، يا اللهم، اللهم، قاله الخليل وسيبويه، أي حذف حرف الندى من قولك يا الله، وعوض عنه ميم مشددة في الآخر، اللهم. قاله الخليل وسيبويه، أي الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم أبو عبد الرحمن الفراهيدي اليحمودي الأزدي، الإمام في علم النحو، واستنبط علم العروض، ومن تأسيسه بناء كتاب العين وكتاب العروض والشواهد وغيرها، كتاب العروض أو العروض والشواهد وغيرها. توفي سنة 170. وسيبويه بكسر السين وسكون الهاء، أبو بكر عمرو بن عثمان بن قنبر، اشتهر بلقبه سيبويه، وهو لقب فارسي معناه بالعربية رائحة التفاح، صاحب الكتاب المشهور جميع كتب الناس في النحو عيال عليه. خرج من بغداد لما تعصبوا عليه للكساء، وتوفي بشيراز 180، وله نيف 40. نعم. رب هذه الدعوة بفتح الدال، أي دعوة الأذان التامة. إيه، احتراز عن الدعوة بالكسر للنسب بفتح الدال وبكسر الدال النسب، لكن الدعوة دعوة الأذان، وأما دعوة الوليمة فبالفتح، وقيل بالضم دعوة. نعم. بفتح الدال، أي دعوة الأذان التامة، أي الكاملة السالمة من نقص يتطرق إليها، لكمالها وعظم موقعها، والمراد دعوة التوحيد، لقوله تعالى: له دعوة الحق. وقيل لدعوة التوحيد تامة، لأنه لا يدخلها تغيير ولا تبديل، بل هي باقية إلى يوم القيامة. وقال ابن التين: وصفت الدعوة بالتمام لأنها ذكر الله، ويدعى به إلى عبادته. والصلاة القائمة أي التي ستقوم وتفعل بصفاتها والدائمة التي لا يغيرها ملة. اللهم رب هذه الدعوة التامة. والصلاة القائمة والدائمة التي لا يغيرها ملة ولا ينسخها شريعة، وإنها قائمة ما قامت السماوات والأرض. آت محمد الوسيلة فيعطي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الوسيلة من الإيتاء وهو الإعطاء، والوسيلة هي ما يتقرب به إلى الكبير، يقال توسلت أي تقربت، والوسيلة علم على أعلى منزلة في الجنة، وهي منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وداره، وهي أقرب أمكنة الجنة إلى العرش. منزلة في الجنة، قال منزلة في الجنة، أي الوسيلة منزلة في الجنة، وقد فسرها به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم، قال فسألوا الله لي الوسيلة منزلة في الجنة لا تنبغي إلا أن تكون لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. رواه مسلم. قال والفضيلة. نعم، أتي محمد وسيلة منزلة في الجنة، والفضيلة الرتبة الزائدة على سائر الخلائق، ويحتمل أن تكون منزلة أخرى أو تفسيرا للوسيلة. قال السخاوي وأما الدرجة الرفيعة فيما يقال بعد الأذان فلم أره في شيء من الروايات، يعني زيادة لا تنبغي. وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، أي ابعثه يوم القيامة فأقمه المقام المحمود الذي وعدته، وهو الذي يغبطه فيه الأولون والآخرون، ومن سأل الله له الوسيلة حلت له الشفاعة يوم القيامة. زاد البيهقي إنك لا تخلف الميعاد. لماذا تنظر إلي؟ هذا يزيدنا غرابة. تقول حسنه الشيخ بن باز. نعم، بعض الإخوة ينكر هذه، إنك لا تخلف الميعاد، يقول ليس لها أصل. سمعت من بعض المشايخ يقول ليس لها أصل، وهنا زاد البيهقي إنك لا تخلف الميعاد. الأخونا صلاح يقول حسنه الشيخ بن باز، وين حسنها الشيخ بن باز فيه؟ في بعض الأشرطة. حدثني الثقة. نعم. طيب، والموصول إما بدل وإما خبر مبتدأ محذوف. الحاصل أنا يعني كنت أحسب أنه لا أصل لها، اعتمادا على بعض على أقوال بعض المشايخ. ذكرها الحافظ الحجر في الفتح. أي ذكرها. نعم، قال زاد البيهقي إنك لا تخلف الميعاد. إنك لا تخلف الميعاد. نعم. والغريب يعني لم أكن واهم أني سمعت حتى الشيخ عبد العزيز، يعني إذا لم أكن واهمت كأنه أيضا لا كأنه يقول زائدة أو كذا. على كل حال لست جازما. نعم. وقال والموصول إما بدل وإما خبر مبتدأ محذوف. أين الموصول هنا؟ وإما مفعول بفعل محذوف. أين الموصول هنا؟ الذي الموصول الذي إما بدل وإما خبر مبتدأ محذوف. وش تقديره؟ هو الذي وعد. وإما مفعول بفعل محذوف وش تقديره؟ ما شاء الله، نعم، يعني الذي وعد، أحسنت. وقيل بدل على رواية التنكير وبعثه مقاما محمودا الذي وعدت، بدل على رواية التنكير، نعت على رواية التعريف، ونعت على رواية التعريف المقام المحمود. إذا عرفته بالألف واللام الذي وعدته. ورواه النسائي وغيره بالتعريف بإسناد صحيح، ورواه البخاري وأكثر أهل الحديث بالتنكير. قال ابن القيم وهو الصحيح من وجوه: أحدها اتفاق أكثر الرواة عليه، والثاني موافقته للفظ القرآن: عسى ربك أن يبعثك مقاما محمودا بالتنكير. والثالث لفظ التنكير قد يقصد به التعظيم. والرابع دخول اللام يعينه، وحذفها يقتضي إطلاقا وتعددا. والخامس محافظته عليه الصلاة والسلام على ألفاظ القرآن، وأراد بذلك قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. نعم، أي الشفاعة العظمى في موقف القيامة، هذا هو المقام المحمود. الشفاعة العظمى التي يقوم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في موقف القيامة، لأنه يحمده فيه الأولون والآخرون، يعني بعد ما يتخلى عنها آدم ثم الأنبياء بعده حتى يصلون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: أنا لها، للشفاعة العظمى. يحمده فيه الأولون والآخرون. والشفاعة من أجل ماذا؟ يا صلاح، لتعجيل الحساب والراحة. اقرأ الحاشية. خل صلاح، نعم، لتعجيل الحساب والراحة من طول الموقف في المحشر. نعم، اقرأها يا شيخ فهد عشان تسجل. لتعجيل الحساب والراحة، يعني اقرأ الجملة قبلها في المتن في موقف القيامة، لأنه يحمده فيه الأولون والآخرون. لأنه يحمده فيه الأولون والآخرون. قال ابن قاسم رحمه الله: لتعجيل الحساب والراحة من طول الموقف في المحشر، ويحمده الخالق جل وعلا. وهذه الشفاعة مختصة به صلى الله عليه وسلم، يشفع في أهل الموقف ليقضى بينهم بعدما يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بموسى ثم بعيسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فيقول: أنا لها وله صلى الله عليه وسلم ثلاث شفاعات. لما يستغيثون بآدم، وآدم يحيلهم على نوح، ونوح يحيلهم على موسى، وموسى يحيلهم على عيسى، وعيسى يحيلهم على محمد صلى الله عليه وسلم، كل منهم يسرد الفضل إلى أهله، ليس تهربا من الله، يعني من الفضل، لكن يعرفون أنهم ليسوا لها. ويقول أحدهم: لست بذاك. وربما أحدهم يتذكر يعني المانع. أي نعم، نوح يتذكر أنه دعا على قومه، طبعا بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم، كأنه أسقط إبراهيم، ثم بموسى، ثم بعيسى، ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها. يمر بإبراهيم تذكر الكذبات، وليست كذبات، لكنه عليه السلام يرى من هو أفضل منه. ثم موسى وتذكر قتله القبطي وخوف، ثم عيسى، عيسى لا يذكر ذنبا، يقول لست بذاك، ويحيلهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول محمد أنا لها. أي نعم، استقر الفضل عند أهله، وله صلى الله عليه وسلم ثلاث شفاعات. أحاديث الشفاعة ذكرها ابن خزيمة في كتاب التوحيد، وأمضينا فيها مدد، أمضينا فيها دروس، وهي مسجلة، من أراد أن يسمعها فمتيسرة عند الله. نعم. صلى الله عليه. قال ثم يدعو، ثم يدعو، لحديث الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، رواه أحمد والترمذي وغيرهما وحسنه. أي فادعوا. قالوا فما نقول؟ قال سلوا الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. يدعو بمثل هذا الدعاء. اللهم صل وسلم. سلوا الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. قال ابن القيم حديث صحيح، ولحديث قل كما يقول، فإذا انتهيت فسل تعطى، رواه أبو داود. ويستحب أن يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، لحديث سعد بن أبي وقاص رواه مسلم وغيره وتقدم، ويقول عند أذان المغرب اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي، لحديث أم سلمة رواه أبو داود والترمذي. نعم. ويحرم خروج من وجبت عليه الصلاة بعد الأذان في الوقت من مسجد بلا عذر أو نية رجوع. نعم. ويحرم خروج من وجبت عليه الصلاة بعد الأذان في الوقت من مسجد بلا عذر مع صحتها منه، يعني مع صحة الصلاة منه، لحديث من أدركه الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجعة فهو منافق. هذا وعيد مفهومه أنه يحرم أن يخرج. من أدركه الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة، يعني ما خرج علشان يتوضأ يقضي حاجة ويتوضأ أو لحاجة ملحة، وهو لا يريد الرجعة، يعني خرج وهو لا يريد الرجعة، خرج يعني لم يخرج ليقضي حاجة وخرج وهو لا يريد الرجعة فهو منافق، رواه ابن ماجه. ولأحمد عن أبي هريرة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم من المسجد حتى يصلي. ورأى أبو هريرة رجلا خرج من المسجد بعد الأذان فأتبعه بصرة وقال إن هذا قد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عبد البر أجمع على القول بهذا الحديث لمن لم يصلي وكان على طهارة انتهى، ولأن خروجه بعد الأذان من المسجد ذريعة إلى اشتغاله عن الصلاة جماعة. قال الشيخ وإن كان التأذين للفجر قبل الوقت لم يكره الخروج، وأما خروجه لعذر فلا يحرم كقضاء حاجة، ومثله لو خرج بعد الأذان ليصلي جماعة بمسجد آخر، كان يكون إمام مسجد فيخرج ليدرك جماعته يصلي جماعة بمسجد آخر فلا يحرم، لا سيما مع فضل إمامه أو نية رجوع. لا يحرم أن يخرج من المسجد من سمع، من وجبت عليه الصلاة بعد الأذان يحرم خروجه بلا عذر أو بلا نية رجوع أي إلى المسجد قبل فوت الجماعة، ويستحب أن لا يقوم إذا أخذ المؤذن في الأذان، بل يصبر قليلا لئلا يتشبه بالشيطان، لأن الشيطان إذا سمع المؤذن أدبر وله ضراط وله حصاص. ليش؟ يقول الفقهاء علشان ما يسمع الأذان، يصوت علشان ما يسمع الأذان، ما يريد أن يسمع الأذان فيشوش، له حصاص. أي نعم، لئلا يتشبه بالشيطان. ولو دخل المسجد والمؤذن قد شرع في الأذان لم يأتي بتحية المسجد ولا بغيرها، بل يجيب المؤذن ثم يصلي تحية المسجد ليجمع بين أجر الإجابة والتحية، والمراد غير أذان الخطبة، لأن استماع الخطبة أهم. يعني المراد بالإتيان بالتحية بعد الأذان غير أذان الخطبة، يعني أذان الخطبة لو بعد الأذان تأتي بصلاة تنشغل عن سماع الخطبة، لكن لو دخلت والإمام يخطب فلا تجلس حتى تصلي ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سليكا أن يصلي ركعتين ويتجوز فيهما، سأله هل صليت؟ قم يا سليك فصلي ركعتين وتجوز بهما، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا نكون قد أنهينا ما يتعلق بالأذان والإقامة من أحكام، ووصلنا إلى باب شروط الصلاة. نرجع ذا الباب إلى درس آخر، نسأل الله أن يبلغنا وإياكم ما نعمل فيه عملا صالحا يرضي ربنا ويوافق سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء كل سبت راكبا وماشيا، أي لا بأس، ما في، أقول لا بأس، بس الصلاة في مسجد قباء نسبتها للصلاة في المسجد النبوي كنسبة العمرة إلى الحج، هو النافلة. نعم، من توضأ في بيته ثم صلى في مسجد قباء ركعتين كان كمن أدى عمره، يعني والله أعلم نسبة الصلاة في قباء إلى الصلاة في المسجد النبوي كنسبة العمرة إلى الحج، ألف صلاة، ألف صلاة فيما عداه، أين إلا المسجد الحرام 100,000. أين نعم، وعليكم السلام، وعليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول إذا أدركت التكبيرة الثالثة أو صلاة في صلاة الجنازة كيف أصنع؟ هل آتي بالتكبيرات الفائتة مع الدعاء؟ أفيدونا جزاك الله خير. كيف نصنع؟ ماذا عند الإخوة الطلبة؟ إيش عندك يا شيخ فهد؟ ماذا تعرف؟ السؤال ما سمعته جيدا. يقول إذا أدركت التكبيرة الثالثة في صلاة الجنازة كيف أصنع؟ هل آتي بالتكبيرات الفائتة مع الدعاء؟ في خلاف، أحمد يقول لا يقضي، يقول لا يقضي ما فات من التكبير أحمد، وأن قضاء التكبير لا يجب، يكبر ويدعو يسلم. وصلاح وش تعرف؟ خلاف الخلاف كله. لكن حنا نبي نقصر العنوة على السائل، نقول يا أخي كبر التكبيرات الفائتة واتبع الإمام وأتي بالدعاء. يعني إن أدركت أن تأتي بالفاتحة والصلاة على النبي بسرعة والدعاء، يعني حتى يعني في الأخير مع إتيانك بالتكبيرات الفائتة كله ذكر ولا حرج إن شاء الله، وثم تسلم على الإمام. أي في الأولى الفاتحة والثانية الصلاة على النبي والثالثة الدعاء، لكن لو جمعتها كلها في بين تكبيرتين جائز. هنا والدعاء اختصر، اللهم اغفر له، اللهم اغفر لي وله، إذا استجاب الله لك هذا شيء عظيم إذا كان الوقت يعني معك. هنا ثم سلم على الولد. قال المؤذن إذا أذن قبل الوقت ماذا عليه أن يفعل؟ ماذا عليه أن يفعل يا أخواننا؟ يعيد هذا شو يقول؟ ألا إن العبد قد ناب. أين حديث بلال: من خرج قبل الأذان بربع ساعة مثلا لطلب العلم هل هذا جائز؟ احنا كلامنا على أن من كان في المسجد فأذن للوقت فلا يخرج إلا لحاجة أو بنية الرجوع. طبعا إذا خرج قبل الأذان بربع ساعة لطلب العلم، أي نعم، أو خرج حتى بعد الأذان لأنه إمام في مسجد آخر يريد أن يصلي في جماعة أخرى فلا بأس. يا أخونا يقول أنا دخلت المسجد وقت صلاة العصر والجماعة أقيمت لصلاة العصر وهو لم يصلي الظهر، فماذا يصنع؟ يبدأ هذا كلام يعني بعض أهل العلم أنه يصلي الظهر، ذمته مشغولة بصلاة الظهر ثم يلحق ويصلي مع الجماعة العصر. لكن بعض أهل العلم يقول لا، يصلي معهم العصر وهو بنية صلاة الظهر، فإذا فرغوا صلى العصر بعد ذلك. نعم. لا، المغرب تختلف الصورة، المغرب تختلف الصورة. على كل حال الخروج من الخلاف أن يصلي الظهر أولا، لأن نيته أي نعم لا ينبغي أن تخالف نية الإمام، ثم يلحق الإمام إن أدرك، وإلا فهو معذور يصلي اللي عليه، ثم إن أدرك الإمام يصلي معه، وإن لم يدركه فيصلي وهو معذور، ما يدخل معه. هذا يخرج من يعني الجميع يقولون له جائز. أي نعم، يعني تصلي بفائتك ثم تلحق الإمام. وعليكم السلام ورحمة الله. هذا يقول السلام عليكم أيضا في الورقة، يقول أسكن في قرية وليس فيها مسجد، فما حكم إيش؟ فما الحكم في ذلك؟ إذا كنت تسكن في قرية وليس فيها مسجد، حتى أهل القرية على أن يبنوا مسجدا، يعني هذول أدعوهم إلى بناء المسجد، اجمعهم. نعم. معاقبة الصلاة. معاقبة الصلاة. إيش معاقبة؟ معاقبة الصلاة بعد ما يصليوا الفرض. أي. يجيبوا جماعة يقرأوا الفاتحة ويقرأوا. الذكر اللي عقب الصلاة. هذا يكون مثل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يذكرون الله عز وجل منفردين. أستغفر الله أستغفر، كل واحد يذكر هذا الذكر، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ثم يهلل ثم يسبح 33 ويحمد الله 33 ويكبر 33 وتمام 100 يقول لا إله إلا الله، ثم يقرأ آية الكرسي وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. هذا الوارد، هذا لا جماعة بهذا الشكل، يعني بهذا الشكل ذكر جماعي هذه بدعة إضافية، يعني بشكلها إضافي بدعة بهذه بهذا الشكل. بدعة في هيئتها، بالنسبة لهيئتها يقال بدعة إضافية، لأنه ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يفعلونها جماعة. أي نعم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.